بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء في الحلقة 14 من حلقات مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. في الدرس الماضي ذكرنا أقسام الفعل باعتبار زمنه، وحتى نصل موضوع اليوم بالموضوع السابق نأتي لذكر شيء يسير مما سبق ذكره، نذكره على عجل. أقسام الفعل باعتبار زمنه ماض ومضارع وأمر، وذكرنا في كل فعل تعريفه وعلامته الدالة عليه، ووقفنا عند فعل الأمر فذكرنا تعريفه وعلاماته الدالة عليه، وبقي أن نذكر أن هناك كلمات تدل على معاني الأفعال ولا تقبل علاماتها، تدل على معاني الأفعال لكنها لا تقبل العلامات. ما كان من هذه الكلمات؟ بأن دل على معنى الفعل كأنه فعل ولكنه لم يقبل علامات الفعل، هذا يسمونه اسم فعل، يسمى اسم فعل. اسم الفعل هل نصنفه من الأفعال أو من الأسماء؟ يصنف من الأسماء لكن فيه شبها من الفعل. إذن ما قبل علامات، ما دل على معاني الأفعال ولم يقبل علاماتها يسمى اسم فعل. واسم الفعل على ثلاثة أقسام، اسم الفعل على ثلاثة أقسام، وهي أقسام اسم الفعل: اسم فعل ناظ مثل هيهات وشتان، هيهات بمعنى بعد وشتان بمعنى افترق، هيهات بمعنى بعد فهي اسم فعل ماض، وشتان بمعنى افترق. واسم الفعل له باب خاص عند النحويين يذكرون أحكامه والمسائل المتعلقة به. القسم الثاني من أقسام اسم الفعل: اسم فعل مضارع نحو وي بفتح فسكون وأف، وي بمعنى أتعجب وأف بمعنى أتضجر، وقد قيل في قول الله عز وجل: وي كأنه لا يفلح الكافرون، وي كأنه. قيل من الأقوال في هذه الكلمة، قيل إن وي هذه اسم فعل بمعنى أتعجب، وكأنه كلمة أخرى. إذن القسم الثاني اسم الفعل الماضي، اسم الفعل المضارع مثل وي وأف، بمعنى وي بمعنى أتعجب وأتعجب فعل مضارع، وأف بمعنى أتضجر وأتضجر فعل مضارع. القسم الثالث اسم فعل الأمر، وهو أكثر الأقسام الثلاثة وجودا. صح هذه اسم فعل الأمر بمعنى اسكت. آمين كذلك اسم فعل الأمر بمعنى استجب. لما لم نقل عن هذه إنها أفعال؟ صح، لما لم نقل إنها فعل وهي تدل على معنى الأفعال؟ الجواب أنها لا تقبل علامات الأفعال، فلا تدخل عليها نون التوكيد فلا تقول صهن، ولا تدخل عليها ياء المخاطبة فتقول صهي، ولذلك قالوا عنها إنها اسم فعل. فما دل على معاني الأفعال ولم يقبل علاماتها فهو اسم فعل. خلاصة الموضوع أن الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. الماضي ما دل على يعني شيء ماض وعلامته قبول تاء الفاعل أو تاء التأنيث، والمضارع وما دل على الحال أو الاستقبال، وإذا دخل عليه لام الابتداء تعين للحال، كذلك لا لا وما النافيتان تعينانه ل تعينانه للحال عفوا إذا دخلت عليه لام الابتداء أو لا وما النافيتان فإنه يتعين للحال، أما إذا دخلت عليه السين وسوف ولن وأن فإنه يتعين للاستقبال، والأمر هو ما دل على مستقبل وعلامته قبول نون التوكيد أو يا المخاطبة مع دلالته على الطلب، وثم بعد ذلك ذكرنا أن ما دل على معاني الأفعال ولم يقبل علاماتها فهو اسم فعل، وذكرنا أقسام اسم الفعل. نأتي بعد ذلك أيها الإخوة الفضلاء إلى الموضوع التالي، وهو موضوع الصحيح والمعتل من موضوعات علم الصرف، الصحيح والمعتل. أقسام الفعل بالنسبة للصحة والاعتلال، الفعل طبعا ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة، فينقسم باعتبار الصحة والاعتلال مثلا لا صحيح ومعتل، وينقسم باعتبار الزمن إلى كذا وكذا. فبالنسبة للصحة والاعتلال ينقسم إلى صحيح وإلى معتل. ما الفعل الصحيح؟ ما الفعل الصحيح؟ الصحيح هو ما خلت أصوله من أحرف العلة، وهي الألف والواو والياء. الصحيح هو ما خلت أصوله، يعني أحرفه الأصلية للزائدة، وما خلت أصوله من أحرف العلة وهي الألف والواو والياء. ما أقسامه؟ أقسام الصحيح، أقسام الصحيح، الصحيح ثلاثة أقسام. القسم الأول السالم، وهو ما سلمت أصوله من أحرف العلة والهمزة والتضعيف. السالم من أقسام الصحيح هو ما سلمت أصوله من أحرف العلة ومن الهمز. الهمز ليس من أحرف العلة، أحرف العلة الألف والواو والياء، الهمز ليس من أحرف العلة. فالسالم وهو قسم من أقسام الصحيح ما سلمت أصوله من أحرف العلة ومن الهمز ومن التضعيف، تضعيف التشديد، مثل نصر ليس فيه حرف علة وليس فيه همز وليس فيه تضعيف يعني تشديد، نصر قعد جلس. هذه الأفعال من الصحيح، من أي أقسام الصحيح؟ من السالم، من السالم. القسم الثاني من أقسام الصحيح المضاعف، وهو قسمان. المضاعف أيها الإخوة يأتي على قسمين، مضاعف الثلاثي ومزيده، وهو قسمان مضاعف الثلاثي، مضاعف الثلاثي ومزيده، نحو فر وشد. فر وشد الحرف المضاعف عن حرفين، فر وشد من مضاعف الثلاثي، امتد واستمد من مزيد مضاعف الثلاثي. امتد أصل الكلمة مد، واستمد كذلك، ولكن زيد عليه، دخلت عليه أحرف الزيادة، فهذا من المضاعف، والمضاعف من أقسام الصحيح. امتد واستمد من مزيد مضاعف الثلاثي. القسم الثاني من أقسام المضاعف مضاعف الرباعي، وهو ما اتفق فيه الحرف الأول مع الثالث والثاني مع الرابع، نحو عس عسى، اتفق الحرف الأول اللي هو العين مع الحرف الثالث وهو العين، وكذلك الثاني السين اتفقت ومماثلت الحرف الرابع، عسى عسى زلزلة. هذا يسمى مضاعف رباعي، وهو من أقسام الصحيح. قسم العام له الصحيح، من أي أقسام الصحيح؟ من المضاعف، وبالتحديد من مضاعف الرباعي. من أقسام الصحيح المهموز، وهو ما كان أحد أصوله همزة، ما كان أحد أصوله همزة، نحو أخذ، سأل، قرأ، هذا يسمى المهموز. ومن الصحيح ليس الهمزة ليست من حروف العلة. هذه الأمثلة نلحظوا أن الهمزة جاءت في المثال الأول في الأول، وفي المثال الثاني في الوسط، وفي المثال الثالث في الآخر، لا يضر هذا، كل هذا يسمى مهموز. فإذا كان مهموزا سواء كانت الهمزة في أوله أو وسطه أو آخره، فإن هذا يسمى مهموز. إذن انتهينا من أقسام الصحيح، أقسامه ثلاثة: السالم والمضاعف والمهموز. من هنا نبدأ بأقسام المعتل. أولا نبدأ بتعريف المعتل. ما تعريفه؟ المعتل هو ما كان أحد حروفه حرف علة، هو ما كان أحد حروفه حرف علة، مثل وجد، قال، سعى. وجد الواو حرف علة جاءت في الأول، قال الألف حرف علة جاءت في الوسط، سعى الألف المقصورة حرف علة جاءت في الأخير. فما كان أحد حروفه سواء كان الحرف الأول أو الثاني أو الثالث، ما كان أحد حروفه حرف علة فإنه يسمى معتلا. ما أقسام المعتل؟ أقسام المعتل، المعتل أربعة أقسام، الصحيح على ثلاثة لكن المعتل أربعة أقسام. القسم الأول المثال أو مثال، وهو ما اعتلت فاؤه. الفاء سبق أن ذكرنا أن المراد بالفاء فاء الكلمة هي الحرف الأول منها، والعين الحرف الأوسط، واللام الحرف الأخير. إذن المثال هو ما اعتلت فاؤه، مثل وعد، هذا يسمى مثال لأن الحرف الأول من هذه الكلمة حرف علة. يسر كذلك، هذا يسمى مثال لأن الحرف الأول من هذه الكلمة حرف علة. القسم الثاني أجوف أو الأجوف، نأخذ من الجوف وهو الوسط، وهو ما اعتلت عينه، العين الحرف الأوسط من الكلمة، ما اعتلت عينه مثل قال وباع وصام ونام. كل هذه الألفاظ يقال عنها أجوف أو معتل أجوف لاعتلال وسطه أو عينه. القسم الرابع من أقسام المعتل ناقص أو الناقص، وهو ما اعتلت لامه، أي الحرف الأخير منه، اللام أقصد بها لام الكلمة، فعلا. الناقص هو وهو ما اعتلت لامه، نحو غزا، حرف العلة جاء في الأخير، غزا على وزن فعلا، فالذي يقابل اللام حرف علة، رمى على وزن فعلا الذي يقابل اللام حرف علة، غزا، رمى، سعى، دعا، بكى، هذه الألفاظ معتلة. من أي أقسام المعتل؟ من الناقص. القسم الرابع من أقسام المعتل اللفيف. اللفيف وهو قسمان. القسم الأول مفروق، لفيف مفروق، نأخذ من الفرق الفرق وهو ما اعتلت فاؤه ولامه نحو وفى وقع، نجد الفاء فارقة بين حرفي العلة في كلمة وفى، فلذلك سمي لفيفا مفروقا. وقع كذلك القاف فارقة بين حرفي العلة، فهذا يسمى لفيفا مفروقا، لفيف مفروق. القسم الثاني من أقسام اللفيف المقرون، وهو ما اعتلت عينه ولامه نحو طوى وروى، طوى وروى هاتان كلمتان معتلتان، طوى كلمة معتلة، من أي أقسام المعتل؟ من اللفيف، اجتمع فيه حرف علة. ولما كان حرف العلة مقترنين، لما اقترن الحرفان سمي لفيفا مقرونا، طوى لفيف مقرون حرف العلة الواو والألف، وروى كذلك لفيف مقرون لاجتماع حرفي العلة. إذن أقسام المعتل أو تعريف المعتل وما كان أحد حروف حرف علة، وأقسامه أربعة، مثال وهما اعتلت فاؤه مثل وعد، وأجوف وهما اعتلت عينه مثل قال، وناقص وهما اعتلت لامه مثل غزا ورمى، ولفيف وهو ما اجتمع فيه حرف علة. فإذا افترق الحرفان، افترق حرف العلة مثل وقع، سمي هذا لفيفا مفروقا، وإن اقترن الحرفان أي اجتمع سمي هذا لفيفا مقرونا. تنبيه، هذه التقاسيم تجري في الاسم أيضا، ما كان من الأسماء معتل الفاء يسمى بأسماء هذه الأقسام، ما كان معتل الفاء أخذ حكم المثال، وما كان معتل العين أخذ حكم الأجوف، وهكذا. فيما يلي أيها الإخوة رسم يوضح أقسام الفعل السابقة، أقسام الفعل، الفعل أخي الكريم بالنسبة للصحة والاعتلال على قسمين، صحيح ومعتل، لا يخلو أي فعل من أن يكون في هذين القسمين، ما يكون الفعل صحيحا أو معتلا، الصحيح كذلك لا يخلو، إما يكون سالما من الهمز ومن التضعيف هذا يسمى سالم، أو يكون مضاعفا، أو يكون مضاعفا أي مشدد مثل شد ومد ورد، أو يكون هذا الفعل مهموزا مثل أخذ وسأل، هذه هي أقسام الصحيح. أقسام المعتل أربعة، مثال وهو ما اعتلت فاؤه، وعدا مثل وزن، أجوف وهو ما اعتلت عينه مثل قال وصام، مأخوذ من الجوف وهو الوسط، ناقص وهو ما اعتلت لامه الحرف الأخير مثل غزا ورما، ولفيف وهو ما اجتمع فيه حرف علة، فإن اقترن سمي لفيفا مقرونا، وإن افترق سمي لفيف، إن اقترن سمي لفيفا مقرونا، وإن افترق سمي لفيفا مفروقا. بعد ذلك أيها الإخوة الفضلاء نأتي إلى موضوع آخر من موضوعات الصرف، وهو موضوع أقسام الفعل بالنسبة التجرد والزيادة. فالفعل ينقسم بهذا الاعتبار باعتبار التجرد والزيادة إلى قسمين من أقسام الفعل: المجرد والمزيد. أي فعل لا يخلو إما أن يكون مجردا أو مزيدا. نبدأ بالمجرد. المجرد ما تعرفه؟ هو ما كانت جميع حروفه أصلية، ما كانت جميع حروفه أصلية، مثل خرج، الخاء والراء والجيم، هذه الحروف أصلية بدليل أنها تبقى في تصاريف الكلمة مخرج وخروج، وكذلك دحرج، هذه كلمة مجردة، حروف الكلمة جميعها أصلية، هذا تعريف المجرد، هو ما كانت جميع حروفه أصلية. قسم المجرد، قسم المجرد، المجرد على قسمين: ثلاثي ورباعي. الثلاثي، مجرد الثلاثي، يأتي ماضيه على ثلاثة أوزان: فعل بفتح الفاء والعين، الوزن الثاني فاعل بفتح الفاء وكسر العين، الثالث فاعل بفتح العين الفاء وضم العين. مثال الكلمة الأولى فعل نصر، ومثال الكلمة الثانية فعل علم، ومثال الكلمة الثالثة فعل كرم. إذن هذا القسم الأول من أقسام المجرد الثلاثي، وهذه أوزان ماضيه: فعل وفعل وفعل، وهذه أمثلة عليها. القسم الثاني من أقسام المجرد الرباعي، وله وزن واحد فقط، وهو فعلل، فعلل، مثل دحرج، بعثر، بلا ميل في الآخر، دحرج وبعثر وبسملة. إذن أقسام المجرد ثلاثي وماضيه يأتي على ثلاثة أوزان، ورباعي وله وزن واحد فقط وهو فعلل. بعد ذلك نأتي إلى المزيد. المزيد وهو القسم الثاني للفعل، تعريفه هو ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية، ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية، هذا يسمى مزيدا. قسم المزيد فيه، قسم المزيد، قسم المزيد فيه، قسم المزيد، مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. مزيد الثلاثي يأتي على ثلاثة أقسام: تفريع داخل تفريع في تفريع. قسم المزيد يأتي على قسمين: مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. مزيد الثلاثي على ثلاثة أقسام: إما يكون مزيدا بحرف أو حرفين أو ثلاثة. مزيد بحرف مثل أكرم، أصل المادة الكاف والراء والميم. قاتل، أصل مادة القاف والتاء واللام، وهذه الألف زائدة. فرح، هذه الكلمة ليست ثلاثية، هذه الكلمة رباعية، تشديد عن حرفين، فزيدت راء أخرى، إذن مزيد بحرف مثل هذه الأمثلة: في الأول زيدت الهمزة، وفي الثاني الألف، وفي الثالث الكلمة الثالثة الراء. القسم الثاني من أقسام المزيد مزيد بحرفين، مثل انكسر، زيدت الهمزة والنون في هذه الكلمة. اجتمع، كذلك زيدت الهمزة والتاء. احمر، كذلك زيدت الهمزة والتضعيف الراء المشددة. تعلم، زيدت التاء واللام. تباعد، أصل كلمة بعد، زيدت التاء والألف، هذا مزيد بحرفين. القسم الثالث من أقسام المزيد مزيد بثلاثة أحرف، مثل استخرج ومثل استغفر. فاستخرج زيدت عليها الهمزة والسين والتاء، وكذلك استغفر زيدت عليها الهمزة والسين والتاء. تابع لقسمي المزيد فيه، مزيد الرباعي يأتي على قسمين، مزيد بحرف مثل تدحرج، الأصل دحرج على وزن فعلنا، فلما قلنا تدحرج زيدت هذه التاء. والقسم الثاني مزيد بحرف الرباعي زيد عليه حرفان مثل احرجما. الحرف الأصلية الحاء والراء والجيم والميم، ثم زيدت الهمزة والنون، ومثله اطمأن، ومثله اطمأن. انتهى، نقف في نهاية هذه الحلقة عند نهاية هذا الموضوع، وهو بحاجة إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إلى تلخيص مسائله حتى يكون الطالب على ذكر منها. أسأل الله عز وجل لي ولك أخي المشاهد التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.